بسم الله الرحمن الرحيم. طيب اليوم نحب نراجع باب الأفعال. نصير في كل إعراب للأفعال إن شاء الله حتى نتأكد أن المعلومات مثبتة عندك. طيب أفجد ذي إعراب شو يصير اللي فيها إن شاء الله. تمام؟ نعم. والتي لا تعلمها أذكرك أو أعلمك. جاء خراسة ونبدي كوا ولا أفعل في الماضي مبني عنده ثلاث حالات: مبني على الفتح إذا لم يتصل بآخر شيء أو يتصل بتاء التأنيث، وألف الاثنين ضمة إذا اتصل به مم الجماعة مبني على الضم، ومبني على السكون إذا اتصل به نون الإناث. والمضارع الأصل والمعرف إلا في حالتين، في حالتين مبني على السكون إذا اتصل به نون الإناث، ومبني على الفتح إذا بنون التوكيد. والأمر أخذنا قاعدة الأمر فعل الأمر يبنى على ما يجزم فيه المضارع به. طيب الآن أعرب لي المسلمون يجلسون في المساجد. شو دي عربدو يجلسون؟ يجلسون. نعم. في مضارع مرفوع علامة رفع عليه. ليش هو مرفوع؟ ليش مرفوع؟ نعم. لأنه ما دخل عليه لتجرده. لتجرده عن الناصب عن الناصب عن الجازم. علامة الرفع الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم. تسير؟ مسلمون لا يجلسون. يجلسون. يجلسون سي الفاعل سي جويل يعلم يجلسون. فعل مضارع مرفوع علامة الرفع النون الإنسان والمرسلات على مترفع النون. ما في مال عفوا عيد. يجلسون يعني فعل مرفوع على مترفع ياخذ لتجرده يعني الناصب عن الجازم، وعلامة رفع النون لأنه من الأصل خمسة نعم. طيب المسلمان جلسا في المسجد. جلسا جلسا في الماضي مرفوع لا مرفوع المسلمان جلسا المسلمان جلسا في المسجد. نعم مرفوع. مرفوع لا ما هو مرفوع جلسة في الماضي مبني. أيوة مبني على مبني مبني على ماذا؟ مبني على الفتح. الفتح لا يقال لا محل له من الإعراب. لا بد يعرب صلى الله با tout temps لا dans cette phrase là il a pas de يعرب. نعم. طيب الآن أقول لك ما في ما أذكر ربك في الأمر. أذكر في الأمر مبني أيوه مبني على مبني على السكون. صحيح الأخير ولا متصل بآخر شيء؟ لا يقال هذا مبني على السكون. طيب النساء يذهبن إلى المسجد. يذهبنا يذهبنا فعل مضارع مبني لأنه تصل مش قلنا لا يقول في المضارع مبني يقول أيوة نعم في مضارع مبني نعم عفوا في ما كشوا يعني السكون لا لا يعني مبني السكون يقال لاتصاله بنون الناس فقال كذا في محل في محل الرف فقال الرف المسلمان يذهبان للسوق اجلسوا في المسجد. اجلسوا في الأمر مبني على الواو. الواو. اجلسوا. أيوة. لا يوجد مبني على الواو عن الأفعال. مبني على الضم. على الضم. لا. هذا أمر ليس ماضي. الأمر. مبني على. مبني على حرف حرف النون على حرف النون نعم حرف النون أقول لك لا والله لا تجلسن في المسجد لا تجلسن في المسجد نريد الإعراب تجلسن قوي تجلسنا في عمر مضارع مبني على الفتح الاتصالي بنون التوكيد في محل في محل رف في محل رف في كيفات جازم النصب فقط اجلسي في البيت أمر لا لا على حرف أنا ذهبت إلى المسجد ذهبت في عمر ماضي مبني على السكون وكيف يعني أيوة مبني على السكون اتصالي بالضمير ضمير رفع متحرك طيب بعد هذا أريد أن تجلس في المسجد ما يعرف تجلس أريد أن تجلس في المسجد مفعول به وين مفعول به أريد أن تجلس في المسجد أيوة منصوب بأن الفتحة. نعم أحسنت الآن أقول لك زيدون لن ينسى دروسه زيدون لن ينسى دروسه أريد ينسى ما يا رب ينسى ينسى القيام مضارع منصوب بلل منصوب بلل وعلامة علامة نصبه ألف حظ حظنا في البداية لن ينسى ما هو الحرف الأخير في كل داني على يدخل ألف الألف يقبل أي حركات فتحة سكون إذن الأولى فتحة دي لن الأولى فتحة دي نصب لا فتحة دي ما قبل ما جو سوى لفتحة دي نصب اللي هو بالتعرف منع من ظهوري منع ماذا الفتحة طيب علامة نصبه فتحة منع من ظهوري الفتحة ماذا الفتحة توبيان مو تخيز امبورتون الفتحة الظاهر الفتحة العكس الفتحة أيوة أيوة المقدرة المقدرة بارك الله فيك منع من ظهوره من ظهورها التعذر التعذر أحسنت عظم ينصاصي في المطل الأخير بالألف الألف شو لازم السكون وكلاسة عنده اللي عراب التقديري طيب ذهبوا إلى اليمن لكي يطلبوا العلم يطلبوا لكي يطلبوا alors لكي لكي ناصب حرف نصب الال اللام ولا ما هو لكي حرف جر حرف جر وكي مبني على كسر اللام محل له من الاعراب حروف هكذا لا محل لها من العرب كي حرف نصب ويطلب حرف نصب ومصدر واستقبال مثل أن مصدر واستقبال مبني على السكون لا محل له من العرب كي ثم يطلب يطلب يطلب فعل كثير مضارع فعل مضارع منصوب منصوب منصوب كي كي وعلامة نصبه حرف حرف النون حرف النون أحسنت نيابة عن نعم لأنه من الأفعال خمسة زيد جاء إلى اليمن ليطلب العلم. زيد ذهب إلى اليمن لي. جاء إلى اليمن ليطلب العلم. ليطلب. لا هذا لم تعني. سلم تعني صح. أيوة. لا لي حرف جر. ليطلب فعل مضارع منصوب. بأن ماذا؟ بأن مضمرة بأن مضمرة جوازا جوازا جوازا وعلامة نصبه الفتحة الفتحة لا تعجز فتفشل حرف نصب فسربية فسربية حرف نصب لا فسربية فسربية فسربية مبني على فتح مبني على فتح لا محل له من الإعراب استبنى بعض الطائفة فقط فتفشل فتفشل تفشل في المضارع في المضارع منصوب على منصوب بأن المضمرة علامة نصبه الفتحة الفتحة. طيب ثم نقول لم يلد ولم يولد، أريد إعراب الأول يلد لم يلد. يلد على يلد فعل مضارع. يلد فعل مضارع مجزوم بلم. فعل مجزوم فعل مضارع مجزوم بلم. أولا لم. لم حصف حرف جزم. جزم. حرف جزم. قلب. نفي وقلب. نفي وقلب. لا محل له. أيوه. يلد. فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة رفع وعلامة جزمه السكون. أحسنت. طيب النساء لما يذهبنا إلى المسجد. النساء أريد يا رب لما يذهبنا. لما حرف نصب لا جزم. ما اسم الحرف؟ ما اسم لما؟ لما اسمه حرف جزم نفس السابق. نعم. ما نفي وقلب. نفي وقلب. يذهبنا. يذهبنا يعني فعل. فعل مجزوم. بلما. ما يقال هكذا. فعل مضارع مجزوم بلما. فعل مضارع. فعل مضارع. يذهبنا. فعل مضارع مجزوم. لا. مبني فير مضارع مبني باتصاله بدون نسوى في محل في محل الجزم. في محل الجزم. هذا هو النحو. ما دمت ما تستطيع ان تعرب هكذا سي با انكور انتري. النحو سي انتري كون تعرف تستطيع الاعراب تاك دايركتومون هكذا. لابد تتمرن على الاعراب. وهذه الاعراب هي سهله اصلا. هي سون سون جوست بور تخابلي جوست تابريز. سي تو تابون تو بار كور. اي ابري تاريف با في الاعراب سي كسي با اسيميلي. الاعراب سي لو فروي. الاعراب سي لو فروي دو تون نحو. كيكان كي ابري النحو تو دي اون فراز في الاعراب دو شاك مو تاك تاك تاك تاك تاك تاك باذن الله تعالى. دي فوا اسبيكي لا نوبلي ان كونفيزيون. سي وي لي. اي سي بلو مبني منصوب مجزوم محل. Jar, il ne sait plus, il est perdu, c'est que tu dis. C'est encore pas assez classé dans l'esprit. C'est encore confus. Normalement, dans le livre, après chaque ders, il y a rabat, on ne les a pas faites. On les fait au fur et à mesure à la fin du bab. Taïb. Summa, akullak. لينفق ذو ساعة. لينفق ذو ساعة. أريد لينفق. مي حرف جر. حرف جر. حرف جر. مي. أيوة. ينفق ذو ساعة. pas forcément. pourquoi dire qu'on غير ذلك؟ نحن في الجوازم الآن. في حرف الجر في الجوازم؟ نحن في الجوازم الآن. ناصب ونفني. on a sauté le jawazim maintenant. ce li c'est quoi؟ لينفق ذو ساعة. tu l'as pris dans le def, tu l'as pris dans le fiqh. ليجلس محمد لام الأمر بارك الله فيك مبني على كسر لا محل له من يعرب ينفق ما يعرب ينفق نعم ليقضي علينا ربك ليقضي لم الدعاء نعم الدعاء يقضي مبني على كسر لا محل له من الاعراب يقضي بلام أبي لا دعاء أيوة ولام الدعاء فلا سلام نعم ورمت حذف حرف علة أحسنت طيب ثم أقول لك إن تجلس أجلس تفضل حرف جزم تجزم في علين تجزم في علين مبني على السكون لا محل له من الإعراب ثم تجلس فير شرط أي مجزوم بي مجزوم بماذا إن تجلس أجلس جزمه والفاعل ضمير مستتر تبديله أنت أجلس على جواب الشرط نعم جواب الشرط مضارع مجزوم بإن علامة جزمه السكون وفعله ضمير مستتر تقديره أنا طيب ثم أقول لك مهما تفعلي يعلم الله مهما اسم شرط قلت يا أخي لسنا اسم وحرف يجزم في علين بمني لسكون لا محل له Oh, c'est un ism, il peut avoir un yara. Je le mets de côté pour l'instant. Taïb. Taf'ali. Fir shart. Majdoum bi mahma. Hafanoun. Limada? Yannahu? Hafan khamsa. والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع يعلمه الله يعلم فيرو جواب جواب الشرط ضارع مجزوم بمهما يا أيوة سكون فقط نعم ثم أقول لك متى تدعو يستجيب الله لا هذا اسم خلي عربي متى تكلم عني عربي يعني في محل نصب و اسم شرط في محل نصب يعني ظرف في شرط على ما جزم أيوة حرف عفو علة ما هي هذه الحرف واو يستجيب الله يستجيب شعر شرط شعر مجبب الشرط شعر بشرط مضارع مجزوم مضارع مجزوم جاب الشرط مضارع مجزوم مجزوم وعلى مجزوم السكون مجزوم بمتى وعلى مجزوم السكون نعم خلاص نقف هنا أنا أنصحك اقرأ في الإعراب التي موجودة في الكتاب وتبيتشو علي أسيميلي إن شاء الله سوف أنتري بإذن الله تعالى لا تيس استمر كما ذكر عن ذاك الإمام النحوي لا كسائي si je me trompe pas qui avait du mal avec le nahou et qui voyait une fourmi à chaque fois essayer de transporter une chose à chaque fois elle n'y arrivait pas à recommencer elle n'y arrivait pas à recommencer elle n'y arrivait pas jusqu'au jour elle a réussi il a dit comment cette fourmi elle a pu le faire moi un être humain avec tout ce que Allah m'a donné je ne peux pas y arriver il a persévéré c'est devenu un imam dans le nahou. Pour persévérer, bismillah ta'ala, pour des efforts au fur et à mesure. طيب نقفنا اليوم وغدا سندخل في إن شاء الله المرفوعات بإذن الله تعالى. وعليك سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.